إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، والذي سيتولى الإجابة على استفساراتكم الهاتفية. فمرحبا بفضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. وأهلا بكم وبالمستمعين. وبكم حفظكم الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الله يحفظك الشيخ. موجود؟ نعم معك. نعم معك. جزاك الله خير يا شيخ، الله يحفظك. وإياك. هل يوجد لهو مباح؟ وإن وجد فما هو الضابط الشرعي له؟ وما الدليل على ذلك؟ اللهو الأصل أنه ما يشغل به الوقت يسمى لهوا، فالذي يشغل به الوقت إن كان مباحا كالكلام فيما بين الجلوس يتلهون بالكلام في بحث في أسعار مثلا أو في علوم أو في حوادث أو في قصص، فهذا لهو مباح. الأصل فيه أنه مباح وأنهم يجوز لهم أن يشتغلوا به. أما إذا كانوا يتكلمون في الأعراض ويقدحون في الناس ويعيبون فلانا وفلانا ويغتابون ويستهزئون، فهذا له المحرم. كذلك أيضا إذا كانوا يتغنون أو يستمعون إلى غناء أو ما أشبه ذلك، فهذا له المحرم. فعلى كل حال الغناء والطرب والأكاذيب هذا له المحرم، أما ما سوى ذلك فإنه مباح. إذا عرضوا مثلا في الشاشات أخبارا عن بعض الدول أو أقوالا عادية أو مثلا صورا مباحة ليس فيها محرم، فهذا له المباح، وما سوى ذلك فحرام. طيب يا شيخ الله يحفظك، بالنسبة لمشاهدة المباريات والأفلام وهذه مثل هذه الأشياء، ماذا عليك؟ هذا من اللهو المحرم أو اللهو المكروه، وذلك لأنه لا فائدة فيه. نعم. الذين يشاهدونها لا يحصلون على نشاط أبدانهم، ولا يحصلون على نشاط عقولهم، ولا يحصلون على زيادة في أموالهم، ولا يحصلون على معلومات إضافية يتزودونها، وإنما يحصلون على إضاعة الأوقات، يحصلون على فوات أوقات شريفة. كذلك أيضا أكاد يرون إلى أولئك الذين هم شبه عراة، أولئك الذين يلعبون أكاد يكونون شبه عراة حيث ليس عليهم إلا سراويل قصيرة، أو قد تبدو أيضا رسم عوراتهم، فيكون ذلك من اللهو المحرم أو المكروه. ويزيد التحريم يا شيخ إن يضيع الصلوات طبعا. كذلك أيضا إذا ترتب على ذلك أنهم يغفلون عن ذكر الله، لا يذكرون الله إلا قليلا، وترتب على ذلك أنهم قد يؤخرون الصلوات. الله تعالى يقول لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله بما في ذلك الصلاة، ومن يفعل ذلك أولئك هم الخاسرون. هل دليل اللهو المباح حديث حنظلة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح. ساعته وساعة. نعم، ساعة وساعة. في أخواني يا شيخ الله يحفظك أخذوا من ساعة وساعة، هذه ساعة قلبك وساعة ربك، وقال ابن القيم أن ساعة القلب لا تكون إلا بذكر الرب، هل هذا صحيح؟ لا شك أن كل شيء يتقرب به العبد إلى ربه فإنه من جملة العبادات، لكن النفس قد تضجر وتمل من الكلام الموحد، فيحبون أن يستملحوا مجالسهم بذكر قصص وبذكر وقائع وما أشبه ذلك من الأمور المباحة. تنشط بذلك عقولهم. ولأجل ذلك اهتم العلماء بذكر ذلك في كتب التاريخ، فتجد المؤرخين يذكرون قصصا ويذكرون تراجم ويذكرون وقائع، وقصدهم بذلك أن الناس الذين يقرؤون يتسلون بذلك وينشغلون به عن الحرام. جزاك الله خير يا شيخ، وصلى الله عمرك على طاعته. وإياك. السلام عليكم الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ اتصال آخر. نعم، هذا السؤال على الهاتف. السؤال على الهاتف، تفضلي يا أختي. مرحبا، أهلا وسهلا. عندي سؤال. تفضلي. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول زوجها والله الحمد يصلي في المسجد ومحافظ على صيام الاثنين بعد صيام التطوع، تقول مشكلته أنه كثير الشك فيها وفي أولادها، تقول بماذا توجهونها حفظكم الله؟ عليه أن تنصحه وتبين له أنها بريئة من هذه الظنون السيئة، وأنها تخشى ربها وتعبده وتتنزه عن المشتبهات وتبتعد عن الظنون السيئة، وأنها محصنة وعفيفة وليست من أهل الظنون التي يفعلها بعض الملامسات ونحو ذلك. لعله أن يتذكر كلما رأت أنه يسيء الظن بها ويتهمها بأنها تكلم أو بأنها تعاكس أو بأنها تخونه، فإن عليها أن تبرئ نفسها وتتبرأ من هذه الأفعال التي يظنها بها، وتذكره بأن لا يظن بها ظنا سيئا، وأن يتجنب الظن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال الله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فمن ظن بأخيه شيئا فليظن به ظنا سيئا. ورد عن بعض السلف أنهم قالوا: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك شيئا شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، يعني يحملها على أحسن محاملها. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيوه. ناخذ اتصال آخر. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله يسمعك. نعم. سؤال يا شيخ حفظك الله. نعم. ما حكم الأخذ من اللحية؟ وقد رأينا بعض من الأئمة يأخذون من لحيتهم، يقولون على أن عبد الله بن عمر أخذ من لحيته، وعلى أن الإمام حسن البنا يأخذ من لحيته، ويجوزون ذلك. أولا الأحاديث وردت بالإعفاء بقوله: أعفوا اللحى أو وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أكرموا اللحى، وفوا اللحى. هذه أحاديث من عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عرفنا أنه أرشد إلى ذلك فإن علينا أن نمتثل بذلك. لكن قد رخص بعض العلماء في الإنسان إذا تحلل من العمرة أو من الحجة وأراد أن يحلق وحلق رأسه أن يأخذ من لحيته من باب التقصير، حتى يجمع بين قولهم محلقين ومقصرين، يقول: أنا الآن حلقت وقصرت. أما أن يأخذ في غير الإحرام في غير مكة، فنرى أن ذلك لا دليل عليه ولا قدوة بمن أخذ من ذلك، لا البنا ولا غيره، إنما القدوة هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر تأول ولم يكن يأخذ دائما، إنما يأخذ في مكة بعدما يعتمر أو بعدما يحج، ولم يكن يأخذ وهو في غير مكة. فهؤلاء الذين ترخصوا صاروا يأخذون منها كل يوم أو كل شهر ويخالفون الأوامر النبوية. السؤال الثاني فضيلة الشيخ: هل يجوز الرجل أن يتزوج على أخت زوجته بعد طلاق زوجته؟ يجوز ذلك. إذا طلق زوجته وانتهت من العدة حلت له أختها، إنما الذي لا يحل الجمع بينهما. ولو قصد ذلك؟ نعم. ثانيا يا شيخ، كتب الشيخ مقبل الوادعي هل يجوز قراءتها اليمني؟ لا بأس بها، هو مؤلف ومحقق وله علم، عنده علوم، عنده معرفة، عنده فقه وعلم بالحديث، فكتبه مفيدة، فلا لا يسمع الذين يطعنون فيه. جزاك الله خير شيخ. هياك، مع السلامة. حياك الله يا أخي الكريم. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هل على الهاتف؟ تفضل يا أخي الكريم. نعم. الشيخ بالله. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، إذا رفع الإمام بعد الركوع ولم يقل سمع الله لمن حمده أثناء رفعه من الركوع، يعني أثناء العملية حقه، واستمر قائما برهة يعني وقت يسير، وركع أحد المؤتمين وهو لا يدري أن الإمام قد رفع، فهل هذه الركعة تجزئ عن المؤتم أم لا؟ ماذا يعمل؟ لا تجزئ، ما دام أنه ما ركع إلا بعد رفع الإمام فقد فاته الركن الذي هو هذا الركوع، حتى ولو ما سمع الإمام عندما قال سمع الله، أو الإمام ما قال سمع الله إلا بعدما رفع واستتم رافعا، فالذي يركع بعدما يحرك رأسه لا يدرك هذه الركعة. طيب ما توجهك للأئمة أو لبعض الأئمة الذين يرفعون ثم يستمر برها من الزمن، يقف قائما ينتصب قائما ثم بعد انتصابه قائما يقول سمع الله لمن حمده، هذا الإمام؟ العبرة بالحركة، إذا تحرك راكعا فاتك الركوع. لا، لكن الإمام نفسه يقول لا يقول سمع الله لمن حمده حتى ينتصب قائما ويعود كل فقار إلى محله. نرى أنه أخطأ، يعني أن علي أن يبتدئ بالتسمية ساعة ما يتحرك. طيب هل يجب علي أن أنصح هذا الإمام؟ تخبره بأن التكبير محله بالحركة، والتسمية محله بالحركة، والتسليم محله بالحركة. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. أنت عند الإنسان عندما يقضي الحاجة البول مثلا، يعني يستنجئ ويقوم ويتنحنح ثم يشعر بعض الأوقات أن في هناك قطرة ما تنزل، فقد يجدها وقد لا يجدها، وبعض الأوقات يعني يستمر 3 دقائق أو 5 دقائق أو كذا ثم يضغط على المحل أكرمكم الله محل ثم يتقفز قطرة صغيرة، هل مؤاخذ بهذه الأشياء أم يتركها؟ كيف يعمل في الطهارة؟ نرى أنه يتركها، يعتبر ذلك من سلس البول، ليس من الذي لا يقدر على أنه يتحكم فيه، ونرى أنه يقطع هذه الوساوس لأن الغالب أنه لا أصل لها. وإن كانت قطرة من البول مثلا، نرى أنه مبتلى يعتبر ذلك عذرا، فإن صاحب السلس يصلي ولو كان يتقاطر بوله. جزاك الله خير الجزاء. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. نأخذ اتصال آخر. لدينا هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن ولدها توفي من 4 سنوات وكان عنده خير، فجمعت هذه الثروة وفرقت للورثة، لكن استمر هذا الأمر لمدة 4 سنوات، تقول أنها الآن سلمت ما لها من هذه التركة، فمتى يجب عليها أداء الزكاة؟ هل من 4 سنوات ولا منذ استلمتها واستطاعت التصرف بها؟ نرى أنها لا يبدأ الحول إلا بعدما تقبضه، وقيل إنها إذا قبضته تخرج زكاة سنة واحدة وتعتبر أول السنة كأنه وديعة عند أهله. وبكل حال إذا قبض كل واحد نصيبة أخرج زكاته عن سنة واحدة ساعة ما يقبض، هذا هو الاحتياط. وأما السنوات الماضية 4 فإنه ليس تحت تصرفهم وليس تحت قدرتهم، لا يقدرون على أن يقبضوا ولا أن ينتفعوا به، فيعتبر كالمال الضال أو كالدين الذي ليس على مري. إذن على هذا الذي ترونه حفظكم الله أنها تزكيه عن سنة واحدة، هذا هو الأقرب. نعم. سمعتي يا أختي؟ سمعت. الله يجزاك، الله يبارك في عمرك. شكرا، حفظك الله. نأخذ اتصال آخر. نعم. قضية الشيخ، هذه سائلة تقول ما الأمور التي تعين المرأة على التوبة؟ أولا استحضار عقوبة الذنب الذي يعمله أو الذنوب، فيستحضر أنه هذا الذنوب لقد توعد الله عليها بوعيد، توعد عليها بالنار أو بالغضب أو بالعذاب أو بنفي الإيمان أو ما أشبه ذلك، فهذا مما يسبب الخوف من هذه الذنوب. ثانيا، استحضار الأدلة التي تحث على التوبة بقوله تعالى وتوبوا إلى الله وإني غفار لمن تاب، إنما التوبة على الله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ثالثا، استحضار آثار هذه التوبة وأن الله تعالى يقبل التوبة ويمحو بها الذنوب إذا تمت شروطها. من شروطها أولا أن يندم على ما وقع منه، وكلما تذكر الذنب أحدث استغفارا. ثانيا، أن يعاهد ربه على أنه لا يعود إلى هذا الذنب. وثالثا، أن يقلع عن هذا الذنب ويتوب بعدما يتركه، ولعله بذلك يقبله الله. أحسن الله إليكم يا الشيخ. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. تفضلي سؤالك يا أختي. فضيلة الشيخ، سائلة تقول: من كان غافلا عن الصلاة لا يؤديها ثم من الله عز وجل عليه بالتوبة وبدأ يصلي، فهل يلزمه قضاء ما فاته وإن كان لسنوات؟ لا يلزمه عليك، لأن هذه الصلوات قد تكون كثيرة، صلاة سنة أو سنتين أو 10 سنين، ولو ألزم بأن يقضيها لكان في ذلك مشقة، وقد يكون ذلك منفرا له عن التوبة. إذا قيل لا تقبل توبتك حتى تقضي صلاة سنة، فإنه ينفر من ذلك ويستثقله، ولكن في هذه الحال يواظب على الصلوات في أوقاتها، ويؤمر بأن يكثر من النوافل، أي الصلوات التي قبل الفرائض والتي بعدها، والتنفل بالليل وصلاة الضحى، ويكثر أيضا من الاستغفار والأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. فضيلة الشيخ، سائلة تقول: كفارة الجماع في نهار رمضان، هل يجب أن تكون قبل رمضان المقبل، أم أنه لو تركتها على التراخي متى ما استطاعت وتسنى لها ذلك فعلت؟ لا شك أنه إذا وطئ زوجته في نهار رمضان وهما صائمان وجب عليه أن يكفر، والمرأة كذلك إذا كانت مطاوعة عليها أيضا كفارة، فمن استطاع أن يصوم شهرين متتابعين لزمه ذلك، ومن عجز عن ذلك أطعم 60 مسكينا، ولكن عليه أن يبادر أو يبادر إلى صومها قبل رمضان الثاني، ولكن إذا لم يتمكن جاز تأخيرها إلى رمضان، إلى ما بعد رمضان الثاني، ليصومها متتابعة. ويجوز مثلا أن يصوم شهر شعبان ثم يصوم شهر شوال ويصوم يوما من ذي القعدة، لأنه سوف يفطر يوم العيد. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها أعدت كفنها، وإنها سمعت أنه إذا مضى الحول على هذا الكفن فإنها يلزمها أن تتصدق به، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح أبدا، تحبسه إلى أن تحتاج ولو 10 سنين، ما عليها إن شاء الله. فضيلة الشيخ، أيضا السائلة تقول إنها كفيفة وكبيرة في السن وليس لها أولاد، والذي يرعاها ولها أخوان، الذي يرعاها أخوها الصغير وهو الذي قام بها وتكفل بها جزاه الله خيرا، تقول: ليس أنا عندي شيء، لكن عندي شيء بسيط لو وصيت به لأولادي هذا الأخ، فهل يجوز لي هذا، أم أن لو توفيت ستكون التركة تفرق على الإخوة؟ وجهوها حفظكم الله. نرى الحال هذا أنها ما دامت حية تدفعه لأخيها أو لأولاد أخيها، ما دامت حية، لأنه يصح لها أن تتصرف وهي حياتها، وأما بعد موتها فإنها توصي لهم أو لأولاد أخيها، حيث أنهم لا يرثون توصي لهم الثلث، والبقية يكون ميراثا.